بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، كنا قد انتهينا من الأصلين اللذين ذكرهما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض البعض الآخر، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. ذكرنا أن الأصل الأول في الإثبات والنفي، والثاني في موضوع التكييف. نبدأ بهذا الفصل الذي فيه ذكر المثلين. يقول شيخ الإسلام: وأما المثلان المضروبان الأصلان والمثلان والقواعد. قلنا لتوضيح ماذا؟ أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق والاتحاد في المسميات. فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا، أليس كذلك؟ هذا كله ورد في القرآن والسنة، أن في الآخرة وأن في الجنة هذه المذكورات موجودة، هي وغيرها. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام كلها معروفة عندنا بهذه الأسماء، أمور معروفة عندنا، اللبن والعسل والخمر والماء واللحم وغير ذلك معروف عندنا في الدنيا. هناك مسميات معروفة سميت بهذه الأسماء وهي معروفة عندنا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. هذه الأسماء وتلك المسميات، نحن عرفنا أن تلك المسميات تسمى بهذه الأسماء المعروفة عندنا، فهل نعتقد أن لبن الآخرة مثل لبن الدنيا لأنهما اتفقا في الاسم، وأن خمر الآخرة مثل خمر الدنيا لأنها اتفقا في الاسم؟ هل ينبغي أن نفهم هكذا؟ على ضوء كلام ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، ما ذكر عن موجودات الآخرة والتي هي معروفة بهذه الأسماء التي معروفة عندنا، مع اتفاقها في الأسماء إلا أنها ليست مثل موجودات الدنيا. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، اللبن هو اللبن والماء هو الماء واللحم هو اللحم، أليس كذلك؟ إذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها وهي في الآخرة موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، مع ذلك ليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فالنتيجة فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. موجود الآخرة تلك الأسماء المعروفة، تلك المسميات التي سميت بهذه الأسماء، مع ذلك ليست مماثلة لموجودات الآخرة، إذن مباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. لماذا؟ إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم، من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. اللبن في الآخرة مخلوق، واللبن في الدنيا مخلوق، وبينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله. إلا أن هذا إذا قورن بالتباين بين الخالق والمخلوق، هذا التباين يكون إيش؟ أقل. مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأكبر من مباينة المخلوق لمخلوق مثله، لمخلوق يشترك معه في الاسم، لمخلوق يشترك معه في الاسم. فإذا كان المخلوق موجود الآخرة مع اشتراكه لمخلوق مع مخلوق آخر وهو موجود الدنيا، مع ذلك ليس بينهما تماثل، فكيف بالخالق والمخلوق؟ هل سيستلزم اتفاقهما في الأسماء الاتفاق والاتحاد في المسميات؟ لا يستلزم. يعني هذا لا يستلزم في المخلوقات، فكيف بالخالق والمخلوق؟ لتوضيح هذه القاعدة، وأن ما نجده في الخالق والمخلوق من التشبيه والتعطيل، هناك تشبيه وهناك تعطيل، أليس كذلك؟ فيما يتعلق بما نصف به الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام هذا موجود أيضا في موجودات الآخرة. موجودات الآخرة هل رأيناها؟ ما رأيناها، ولكنها ذكرت بهذه الأسماء. فبالنظر إلى مواقف الفرق إلى هذه من هذه الموجودات، نعلم أن الاضطراب موجود حتى في هذه، الاضطراب موجود حتى في هذه. ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. المقصود من ذكر الفرق الثلاث ومواقفها من موجودات الآخرة، المقصود منها بيان أن هناك اضطرابا نجده في هذه الفرق، وأن الذين سلموا من هذا الاضطراب هم الذين أثبتوا كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه. فهذه الفرقة، فرقة أهل السنة، هي الوحيدة التي هي منسجمة في مواقفها. أما بقية الفرق سنجد فيها اضطرابا حتى في هذه الأمور، وقد وجدنا فيها اضطرابا في صفات الله عز وجل، بعضها تنفي الجميع، بعضها تثبت بعضا وتنفي بعضا، هذا اضطراب، أليس كذلك؟ المقصود من ذكر هذه الفرق ومواقفها هو إبراز الاضطراب الذي يقع فيه، تقع فيه تلك الفرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم، فالسلف والأئمة، قل له سكر هذه، سكر. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. عندنا موضوعان: المقارنة هنا بين الفرق، الفرق الثلاث بما فيهم أهل السنة، المقارنة ستكون في موضوعين. الموضوع الأول ما أخبر الله به عن نفسه، الموضوع الثاني موجودات الآخرة. المقارنة ستكون في موضوعين: الموضوع الأول ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني موجودات الآخرة، إثبات موجودات الآخرة مع نفي التمثيل، مع نفي تمثيلها بموجودات الدنيا. الفريق الأول هم السلف، أثبتوا كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الموضوع الأول. في الموضوع الثاني ماذا فعلوا؟ أثبتوا كل ما أثبته الله عز وجل وأخبر عنه مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في تلك الموجودات. واضح؟ هذا الفريق الأول. هذا الفريق متفق ومنسجم، لا اختلاف فيه ولا اضطراب، لا في الموضوع الأول ولا في الموضوع الثاني. واضح؟ ليس هناك أي اضطراب واختلاف في الموضوع الأول ولا في الموضوع الثاني. وسنجد هذا الاضطراب الآن في الفرق الأخرى. والفريق الثاني الذي هو أقرب إلى أهل السنة، الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة، الموضوع الثاني موجودات الآخرة، هذا الفريق متفق مع أهل السنة في من حيث الإجمال. هذا الفريق يثبت ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، من اللبن والعسل وكل ما أعد للمؤمنين في الآخرة، هذا الفريق يثبته، وبذلك يكون متفقا مع ماذا؟ مع أهل السنة إجمالا، لأن هناك من يشوش حتى في هذا الموضوع مثل المعتزلة، نفوا بعض ما أثبته الله عز وجل في الآخرة، ولكن عموما هذا الفريق يثبت ما أثبته الله عز وجل من موجودات الآخرة. الموضوع الأول ونفوا، بالنسبة للفريق الثاني غير الترتيب. لماذا؟ لأن هذا الفريق يتفق مع أهل السنة في الموضوع الثاني فقدمه المؤلف. ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، أما الموضوع الأول وهو ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الفريق اضطرب فيه. فماذا فعل؟ نفى كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. هذا الفريق يقول ما أخبر الله به سبحانه من الثواب والعقاب حق. أنتم معي يا شباب؟ هذا الفريق يقول ما أخبر الله به من الثواب عن الثواب والعقاب كله حق، ففي الدنيا نار وفي الآخرة نار، وفي الدنيا فاكهة مثلا وفي الآخرة فاكهة، وأنهما لا يتماثلان. وهذا الفريق في هذا مع أهل السنة، ولكنهم نفوا كثيرا من الصفات وكذلك الأسماء. تعرفون مواقف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ففي هذا الموضوع اضطرب هذا الفريق. واضح؟ إذن هل هناك فرق بين هذا الفريق وبين أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة يثبتون كل ما ورد إثباته في الكتاب والسنة، سواء كان عن موجودات الآخرة وسواء كان عن الله عز وجل. أما هذا الفريق ففرق، أثبت ما ورد في الكتاب والسنة عن موجودات الآخرة، أثبته إجمالا، وفرط فيما أخبر الله به عن نفسه، نفى أكثره أو نفى بعضه. هذا الفريق الثاني. والفريق الثالث، طبعا هذا الفريق يدخل فيه الجهمية والمعتزلة كما قلت والأشاعرة والماتريدية كلهم. الفريق الثالث نفوا هذا وهذا، نفوا ما أثبته الله عز وجل عن نفسه من الأسماء والصفات، ونفوا موجودات الآخرة أيضا، نفوها، نفوا الجنة والنار. وماذا قالوا؟ قالوا الرسل أخبرت بالجنة والنار، هذا الفريق يقول إن الرسل أخبرت بالجنة والنار لإصلاح الخلق، وهم كذبوا لمصلحة الخلق، لأن مصلحة الخلق لا تتم إلا بالترغيب والترهيب، هكذا يقول هذا الفريق، وهو فريق الزنادقة، فريق الكرامة الباطنية والفلاسفة أتباع المشايين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. رأينا كيف مواقف الفرق في موجودات الآخرة وفي ما يثبته الله عز وجل عن نفسه، وهناك اضطراب في هذه في عند هذه الفرق. الانسجام موجود عند أهل السنة والجماعة على الحق المحض، وعند الملاحدة على الباطل المحض. الملاحدة هؤلاء القرامطة وغيرهم أي منسجمون مع أنفسهم، ولكن على الباطل المحض، وأهل السنة على الحق المحض. أما الأشاعرة والماتريدية فاضطربوا في الموضوع الأول مع الملاحدة، وفي الموضوع الثاني مع أهل السنة والجماعة، واضح؟ عندهم اضطراب. والذين سلموا من الاضطراب وتمحضوا للحق فقط هم أهل السنة والجماعة، ما عداهم إما في الباطل المحض أو في شيء من الباطل أو في كثير من الباطل، واضح؟ الآن كانت المقارنة في موضوعين، موضوع الأسماء والصفات وموضوع موجودات الآخرة. بقي موضوع وهو الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي. الآن ننظر مواقف الفرق هذه في هذا الموضوع، الأوامر والنواهي. هؤلاء الملاحدة القرامطة أول ما يتعلق بالأسماء والصفات وأول ما يتعلق بموجودات الآخرة. الآن ننظر إلى موقفهم وموقف البقية في الأوامر والنواهي. يقول شيخ الإسلام: ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب. منهم، الضمير يرجع إلى من؟ الفريق الأخير، واضح؟ الفريق الأخير. فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس. الأوامر والنواهي أيضا يؤولونها، هم يقولون للمعتزلة وللأشاعرة: ما دمتم تؤولون ما يتعلق بالأسماء والصفات وهو لب هذا الدين وأكثر النصوص واردة فيه، فما الذي يمنعنا أن نؤول ما يتعلق بالمعاد، ما يتعلق بالمعاد موجودات الآخرة من العقاب والثواب؟ وإذا كان هذا جائزا هنا، فما الذي يمنعنا أن نؤول فيما يتعلق بالأمر والنهي؟ لأن التأويل ما دام أنه مسلك يسلك، مسلك صحيح، لماذا نقصره على الأسماء والصفات؟ واضح؟ من الذي يمكن أن يرد عليهم؟ من يرد التأويل من أساسه وهم أهل السنة. أما الأشاعرة والماتريدية ردهم عليهم يكون ضعيفا. لعلي ذكرت لكم موقف الغزالي رحمه الله من القرامطة، هو من أوائل من رد على القرامطة الباطنية. له رسالة جميلة جدا اسمها فضائح الباطنية، رسالة من أروع ما تكون، اسمها فضائح الباطنية. فعلا الرسالة فضائح الباطنية، فضحها. ومن ميزات هذه الرسالة أنها من أوائل ما كتبت في وقت انتشار الباطني، ولكنه لما جاء يعني في الرد ردود قوية، لما جاء إلى التقرير ذكر تساؤلا هناك، فإن قلتم يعني التساؤل هذا عن التأويل، لماذا أنتم تؤولون وتنكرون علينا إيش التأويل؟ هذا تساؤل يذكره الغزالي. الجواب أننا نستند إلى العقل في التأويل وأنتم لا تستندون إلى العقل، هذا الجواب. إذا كانت القضية قضية العقل فهم رؤوسكم في هذا الباب، هم أئمتكم في هذا الباب، هذا الضلال جاءكم منهم. القرامطة هم أئمتهم، أئمة الأشاعرة والماتريدية في، وإلا هذا الفساد من أين جاءهم؟ جاءهم منهم، لا تستطيع أن تجاريه بهذا الأسلوب الموج، تستطيع أن تلجمه بالكتاب والسنة. وهذا من الذي يستطيع أن يلجمه؟ أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء بما أنهم وافقوهم في كثير من الأمور فتكون ردودهم عليهم ضئيلة، ضعيفة جدا، هزيلة. إذن يقولون الصلوات الخمس هي معرفة أسرارهم. لماذا؟ لأن الصلاة عندهم من الصلة، فكلما كان الإنسان أقوى صلة بالشخص كان أدرى بأسراره. ومن هذا الباب قالوا الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وصيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وحج البيت السفر إلى شيوخهم، لأن الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الحرام في وقت معلوم لعبادة معلومة بشروطها وأركانها، أليس كذلك؟ قالوا القصد هو الحج، هو السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسول على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. إلحاد في آيات الله بماذا؟ بالتحريف، التحريف إلحاد. لا زال شيخ الإسلام مع هذا الفريق، وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة. الشرائع عندهم الناس طائفتان، الطائفة الأولى أصحاب الحقيقة، والطائفة الثانية أصحاب الشريعة، أو أصحاب الظاهر وأصحاب الباطن، وليسوا على مثابة واحدة في الأحكام. فأصحاب الحقيقة هم العام الخاصة، وأصحاب الطريقة الشريعة هم العامة. فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم، لاحظوا في الألفاظ هذه، يعني كلما ترقى في الزندقة صار عارفا ومحققا وموحدا. فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباه له المحظورات. هم يقولون العبادات من الشرائع هي وسائل للوصول إلى غاية معينة. فإذا وصلت إلى هذه الغاية المعينة ما صرت محتاجا إلى الوسائل التي توصلك إلى، أنت تريد أن تصل إلى مكة، وصلت إلى مكة، هل ترجع إلى الطريق مرة أخرى؟ لأن الطريق وسيلة. ويستدلون بقوله سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين المراد به هنا الموت، وعندهم هذا التحقيق والعرفان والتوحيد. إذا وصلت إليه أي إذا صرت زنديقا واضحا وفعلا. يقول شيخ الإسلام هنا أن هذا كله من ماذا؟ من التأويل. وقد يوجد، هذا من الاحتياط عند شيخ الإسلام، وقد يوجد، هذا يوجد كثيرا، قد هذا للتقليل، وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. هذا كله من الاحتياط عند شيخ الإسلام الذي نراه أن أكثرهم في هذه المذاهب. وهذه وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. هل أبقوا شيئا؟ الأوامر والنواهي لا حقائق لها، لا حقيقة لها. المعاد كله، الجنة والنار كله تخيل لا حقيقة له. ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات كل ذلك مؤول، وهذا الباب يشترك فيه أو في بعضه معهم من يرى نفسه من أهل السنة والجماعة. هذا الباب هو مقدمة الجميع. هؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. ابن سينا له رسالة اسمها النيروزية، اسمها النيروزية، هذه رسالة مطبوعة قديما وموجودة. ذكر في هذه الرسالة أن ما يتعلق بالمعاد من الجنة والنار الباب كله من باب التخيل، وأنه لا حقيقة لكل ما ذكر عن الجنة والنار، وأن الرسل جاءت بهذه الأمور لمصلحة الجمهور ترغيبا وترهيبا حتى يستقيموا على منهج واحد. وهذا موجود عند كثير من الصوفية، موجود هذا. إذن هؤلاء الفرق الثلاث منهم من يشترك مع أهل السنة في بعض الحق ويختلف معهم في الباقي، ومنهم من يخالفهم في الموضوعين، ليس في الموضوعين فقط بل في الدين كله كما رأينا عند القرامطة. وكلهم وصلوا إلى هذا الباب من باب التأويل، من باب التأويل. يقول شيخ الإسلام هنا، طبعا هنا أيضا يشير إلى مقارنة، وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. نحن لما قارنا بين الباطنية وأهل الكلام، لما قارنا بين الباطنية وأهل الكلام ماذا رأينا؟ رأينا أن أهل الكلام يتفقون مع أهل السنة في بعض الحق، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ في هذا الذي اشتركوا مع أهل السنة هم مع أهل السنة ضد الفريق الأخير، أليس كذلك؟ أهل السنة لما يردون على الفريق، طبعا هناك فريق على الحق المحض وفريق على الباطل المحض وفريق في الوسط، هذه الفقرة المقصود بها هذا الذي في الوسط، من قوله والفريق الثالث من هناك إلى هنا على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. إلى هنا الحديث كان عن من؟ عن الخرامدة، الفريق الثالث. في قوله وما يحتج به أهل الإيمان، هنا الحديث عن الفريق الذي هو إيش؟ برزخ بين الفريقين. الفريق الأخير يرد عليه في جميع باطله من كان على الحق في جميع جوانبه. ومن هو ذلك الفريق؟ أهل السنة. سيرد عليهم وسيقول لهم أن أنتم حرفتم وأنتم أولتم وأنتم لما يرد عليهم هذا الرد في بعضه سيصيب هؤلاء أيضا. واضح يا مشايخ؟ لأنهم شاركوهم في بعض الإلحاد وشاركوهم في بعض التحريف الذي يسمونه إيش؟ التأويل. واضح؟ شوفوا مرة أخرى. وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يردون على الفريق الأخير، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. هذا الفريق يشركهم في بعض إلحادهم وفي بعض تأويلاتهم وفي بعض تحريفاتهم. إذن رد هذا الفريق على الفريق الأخير سيكون ردا في بعض حالاته على هذا الفريق. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ لماذا يشير شيخ الإسلام إلى هذا؟ شيخ الإسلام يقول لهذا الفريق الذي يخرجك من الورطة، لأنك الآن في الوسط والحرب بين هذا الفريق وذلك الفريق، بعض ما يقذف من هنا يصيبك، أليس كذلك؟ إذن الحل أن تتجنب كل ما يأتي من هنا، أن تكون مع هذا الفريق وتكون منسجما على الحق. واضح؟ فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. يقول شيخ الإسلام وهذا هو الذي يخرجك عن الاضطراب في جميع الأبواب، وبه تنتهي سلسلة الإلحاد وسلسلة التحريف. واضح؟ هل يوجد شيء من الإلحاد والتحريف عند أهل السنة؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنهم لم ينكروا شيئا مما جاء به، مما جاء في الكتاب والسنة في جميع الأبواب، فلذلك لم يضطروا إلى التأويل ولم يضطروا إلى التحريف ولم يقعوا في الإلحاد. يقول شيخ الإسلام لهذا الفريق إذا أثبتتم ما أثبته الله عز وجل، لأن خلافهم كان في هذا الباب، لذلك يقول خلاف هذا الفريق في ماذا كان؟ فيما أخبر الله به عن نفسه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. فيقول لهم فإذا أثبت لله تعالى الصفات هذا الفريق ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. يقول لهم أنتم الآن تشاركون أولئك في بعض الإلحاد وفي بعض الضلالات، الذي يخرجكم من هذا أن تكونوا مثل الفريق الأول في إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه مع نفي المماثلة، وبذلك تكونون مثلهم في جميع الأبواب، لأنهم كانوا مثل أهل السنة في موجودات الآخرة وكذلك فيما يتعلق بالأوامر والنواهي. هذا الباب هو الذي خرجوا فيه عن أهل السنة والجماعة. طبعا هنا يتحدث عن هذه الموضوعات الثلاثة التي فيها المقارنة، وإلا عندهم أمور كثيرة أيضا التي خالفوا فيها أهل السنة. يا مشايخ، الموضوع مفهوم ولا؟ إذا في شيء أخبروني. الآن أن قلنا الملاحدة الإلحاد أنواع، وكل من خرج عن الحق فهو ملحد، ولكن إطلاق الإلحاد والملحد عموما يكون على أخطر أنواعه وهو من ينكر وجود الله عز وجل، ولكننا نحن هنا نتحدث عن من يوافق أهل السنة والجماعة في إثبات وجود الله عز وجل، كما هو حال القرامطة والمتفلسفة هؤلاء. في الظاهر يوافقوننا في إثبات وجود الله عز وجل. مع ذلك باب الأوامر والنواهي مؤول، باب الصفات مؤول، باب الأسماء مؤول، باب المعاد كله مؤول. كل من خالف أهل السنة والجماعة أو خرج عن الحق في شيء من الأبواب فهذا إلحاد، لأن الإلحاد هو الميل عن الحق. نعم. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه. في المثال الأول، وطبعا المثال الثاني باقي، في المثال الأول بيّن شيخ الإسلام أن التشابه في الأسماء بين مخلوقين لم يستلزم تماثلهما، فكيف الأمر بين إذا كان بين الخالق والمخلوق؟ هذا التشبيه، هذا التشبيه وهذا المثال، هل ذكره شيخ الإسلام منطلقا من أن الله عز وجل يجوز في حقه ضرب الأمثال؟ هذه الفقرة بينها، جاء بها بعد المثال السابق ليبين أن هذا التمثيل هو لبيان التعظيم، هذا التمثيل لبيان التعظيم وليس لبيان أن ما يتعلق بالأسماء والصفات يجوز فيه التمثيل، وأن الله عز وجل يجوز أن يقاس بغيره، وأن القياس يجوز في الأسماء والصفات، ليس من هذا الباب، وإنما هذا من باب تعظيم، وهذا موجود في القرآن أليس كذلك؟ يقول الله عز وجل ضرب لكم من أنفسكم، ضرب لكم نعم ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما هل لكم كيف؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فيما رزقناكم، المال الذي عندكم هو من رزقنا نحن، مع ذلك هل لكم مما ملكت أيمانكم، هل لكم من شركاء فيما ملك، هل لكم مما ملكت أيمانكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك يفصل الآيات لقوم يعقلون. يقول الله عز وجل هل ترضون أن يكون المملوكون الذين تملكونهم الذين هم عبيدكم يكونون معكم شركاء في مالكم تخافونهم كما تخافون الشريك منكم، أنتم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي من الشركاء، الشريك يخاف الشريك لأنه مثله، يخافه ويحتاط، هل هؤلاء المملوكون أيضا يشركونكم في هذا المال الذي هو أصلا منا لكم، هل يشركونكم وترضون أن يشركوكم في مالكم؟ لا عاد، أليس كذلك؟ هل هذا المثال لأن باب القياس مفتوح فيما يتعلق بالله وصفاته؟ لا، لبيان التعظيم. أنتم مع أنكم مخلوقون، مع أن الذي بأيديكم ليس منكم، نحن رزقناكم، مع ذلك ما ترضون، فكيف تجعلون هؤلاء المخلوقين أربابا أندادا لي؟ كيف؟ فضرب الأمثال من هذا الباب. ومن هذا الباب ذكر شيخ الإسلام هنا هذين المثلين، يقول شيخ الإسلام والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. هل معنى أهون عليه أن هناك هين وأهون على الله عز وجل؟ لا، لذلك يقول بعده مباشرة: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وله المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. القياس، هناك ثلاثة أنواع من القياس. نوع من هذه الأنواع يجوز استعماله وهو في الحقيقة ليس قياس، وهو الذي أطلق عليه الله عز وجل المثل الأعلى. وهناك قياس اسمه قياس شمول، وهناك قياس اسمه قياس تمثيل. قياس تمثيل هو قياس الأصوليين المعروف، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا القياس. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لعلة جامعة بينهما وهي الإسكار، هذا قياس تمثيل، هذا قياس الأصوليين المعروف. وهناك قياس يسمونه قياس شمول، وهو قياس المناطق. وقياس شمول هو إلحاق جزء بقاعدة كلية، إلحاق جزء بقاعدة كلية. ويقال عنه أيضا هذا القياس يكون هو الدليل الذي يتكون من مقدمتين وأكثر، من مقدمتين وأكثر. المقدمة الأولى تكون جزءا من الدليل، واضح يا مشايخ؟ المقدمة الأولى تكون هي قضية، المقدمة الأولى هي القضية أولا، وثانيا تكون جزءا من الدليل. مثال: النبيذ مسكر، هذه قضية، النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام. النبيذ مسكر، كلمة مسكر هذه في المقدمة الأولى وهي القضية، وكل مسكر تكررت، كل مسكر حرام، هذا دليل. هذه المقدمة الثانية وهي دليل، تكرر فيها ما ورد في المقدمة الأولى، صارت جزءا من الدليل. في البداية كانت في ذكرت في القضية، الآن صارت جزءا من الدليل، أليس كذلك؟ فالنبيذ حرام، فالنبيذ حرام. كلا القياسين مآلهما واحد، مؤداهما واحد، وفي كلا القياسين هناك إلحاق لشيء بشيء، هناك إلحاق لشيء بشيء لعلة تجمعهما. وهل هناك علة تجمع بين الخالق والمخلوق؟ لذلك لا يجوز لا هذا القياس ولا ذلك القياس في باب الأسماء والصفات. ولكن هناك قياس، هذا هو في الحقيقة ليس بقياس ولكنه سمي قياس، وهو المثل الأعلى، وهذا يجوز. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول: فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. يا مشايخ، الكمال ينقسم إلى قسمين، الكمال ينقسم إلى قسمين: كمال مطلق وكمال نسبي، كمال مطلق وكمال نسبي. الكمال المطلق الذي مثلا العلم والسمع والبصر والكلام، هذه كمالات مطلقة. والكمال النسبي ما كان كمالا بالنسبة للمخلوق، كالنوم، النوم بالنسبة لنا كمال، وكذلك الأكل والشرب هذا كله بالنسبة لنا كمان، الذي لا يأتيه النوم فيه مرض. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. هذه النعمة، النوم بالنسبة لنا كمال ونعمة، وكذلك الزواج بالنسبة لنا إيش؟ كمال. هذه كمالات نسبية، فنحن هنا نتحدث عن الكمالات المطلقة. كل ما اتصف به المخلوق من كمال، أي كمال مطلق، فالخالق أولى به. هل يعقل أن يكون المخلوق الذي خلقه الله عز وجل عالماً قادراً سميعاً بصيراً مريداً، الله عز وجل لا يكون هكذا؟ يعقل؟ إذن كل كمال لا نقص فيه، أو كل كمال مطلق يتصف به المخلوق فالخالق أولى به. وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها، هذه خلاصة المثل، فإذا كان المخلوق مخلوق الآخرة، واضح يا مشايخ؟ فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق الذي هو مخلوق الدنيا مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم، واضح يا مشايخ؟ وإذا كانت موجودات الآخرة تنزه عن مماثلتها بموجودات الدنيا مع التوافق والموافقة في الاسم، فمباينة الخالق عن المخلوق أولى وأعظم. نتوقف قليلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.